Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd, fama zala hadithuna mausulan fima wa'ada Allahu jalla wa ala ahlan na'imi fi surati Qafin wa ahlal jahimi في سورة قاف نعوذ بالله من الجحيم وأهلها. يقول الله جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أي قربت الجنة للمتقين غير بعيد عنهم، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وصف الله عز وجل أهل الجنة بصفات، أولها أنهم أوابون، قال لكل أواب، والأواب هو الرجاع إلى الله جل وعلا في كل حال، كثير الرجوع إلى الله جل وعلا، حفيظ، حافظ لحدود الله، حافظ لأوامر الله، مطبق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته احفظ الله يحفظك، حافظ لما أمر الله جل وعلا. من خشي الرحمن بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب تحتمل معنيين. المعنى الأول من خشي الرحمن بالغيب، أي خشي الله وهو لم ير الله، خشي الله بالغيب أي خشي الله وهو لم ير الله، فكأنه كما آمن به بالغيب خشيه بالغيب، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني الذي تحتمله الآية أي خشي الله في غيبته عن الناس حيث لا يراه الناس، خشي الله في الشهادة في المحل الذي يراه الناس وفي الغيب حيث لا يراه إلا الله تبارك وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، قلب مقبل إلى الله جل وعلا، مقبل على الله، تائب مخبت إلى الله تبارك وتعالى. وفي قوله جل وعلا وجاء بقلب منيب أنه لازم الإنابة حتى لقي الله، فهو أدام الإنابة وداوم عليها حتى لقي الله تبارك وتعالى، فلم تكن الإنابة في حال دون حال، بل لازمت الإنابة حتى أكرمه الله وختم له بهذا. وهذا من أعظم فضل الله عز وجل على عبده، أن يلهمه العمل الصالح وأن يثبته عليه وأن يقبضه عليه، فإن من مات على عمل بعث عليه، نسأل الله من فضله. قال الله جل وعلا ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، ادخلوها بسلام، أمرهم الله أمر تكريم لهم بأن يدخلوها، وأمر الكافرين بدخول النار أمر إهانة والعياذ بالله. ادخلوها بسلام، بسلام من كل شر ومن كل آفة، بسلامة من الموت وبسلامة من النوم، فإنه أخو الموت، أهل الجنة لا ينامون لأنهم لا يحتاجون إلى النوم، لكنهم في نعيم ما بعده نعيم. ادخلوها بسلام من الشرور، من الآفات، من الأمراض، من الغل، من الحسد، من كل آفة، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، وهذا نعيم بحد ذاته، فإن اللذة إن كانت زائلة أصابها من النقص بحسب زوالها. والله وعد أهل الجنة نعيما ما بعده نعيم، ووعدهم بخلودهم فيه وهذا نعيم آخر، نسأل الله من فضله. ذلك يوم الخلود يوم يقال فيه لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، لذلك هم فيها خالدون لا يبغون عنها حولا. كيف يبغون عنها حولا وهم في النعيم؟ وأعظم النعيم رؤية الرحمن تبارك وتعالى. لهم ما يشاءون فيها من نعيمهم أنهم ما شاءوا نالوا، ما شاءوا من أمور النعيم، ما شاءوا أي شيء شاءوه نالوه، ولله وعند الله مزيد على ذلك، وأعظم المزيد رؤية الرحمن تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الرحمن. يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا النعيم، النعيم أن يرى العباد ربهم، هذا أكمل النعيم. وحق لوجوههم أن تنظر وهي تنظر إلى وجه ربها تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال الله عز وجل متوعدا ومهددا لهؤلاء المكذبين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلا جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. أهلكنا قرونا كثيرة، لكنهم كانوا أمما ليسوا كمثلكم، بل أعظم قوة منكم وأشد بطشا وأكثر آثارا في الأرض، وعمروها أكثر مما عمروها، عمروها أكثر من عمارتكم، ونقبوا في البلاد كما قال الله عز وجل. فنقبوا في البلاد أي طوفوا في البلاد في المعاش والتجارة وطلب الرزق أكثر من طوافكم. قال الله جل وعلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن من أمم هم أشد منهم بطشا، أقوى منهم، وعمروا الأرض أكثر من عمارتكم، ونقبوا في البلاد. ثم ماذا كان حالهم؟ هل من محيص؟ هل وجدوا محيصا ومفرا وملجأ ينجيهم من إهلاك الله الذي أخبر عنهم في هذه الآية؟ ما لا محيص لهم. فأين أنتم إلى أي جهة سائرون، وإلى أي مكان تفرون من ربكم تبارك وتعالى؟ إن في ذلك لذكرى لمن؟ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الذي أجراه الله على الأمم المكذبة من العذابات التي أخبرنا الله عنها من الغرق والخسف والرجم بالحجارة من سجيل، ومن الصاعقة وعذاب يوم الظلة والرجفة وغير ذلك. هذه العذابات التي أرسلها الله عليهم وأنزلها عليهم فيها ذكرى. أين ذهبوا؟ أين هم الآن؟ أي إلى أي بلاد صاروا؟ إنهم لم يبق منهم إلا بعض آثارهم دالة عليهم، آية من عند الله جل وعلا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب، من كان له قلب زكي، قلب فطن واع، هذا الذي يتذكر بهذا. من كان له قلب زكي تقي يتأثر بالموعظة ويتأثر بالهدى وينتفع بالخير وينتفع بالنصيحة. أو ألقى السمع أي أنصت، أنصت لم يشتغل بما يشغله عن الموعظة وعن الذكرى، وهو شهيد أي وهو حاضر القلب، له قلب زكي يقبل الهدى، إن جاءه الهدى قبله فهو كالأرض الطيبة، وهو منصت للهدى مقبل، وشهيد أي قلبه حاضر. فمن اجتمعت فيه هذه الصفات انتفع بالموعظة والذكرى. وهذا أصل في تدبر القرآن وفي الانتفاع في القرآن. أردت أن يتأثر قلبك بكتاب الله فطهر قلبك أولا، طهر قلبك من الشرك والشك والنفاق وأمراض القلوب والغل والحسد والمعاصي والنيات الفاسدة والأمان الكاذبة، طهره. ثم أنصت لكتاب الله، أنصت، ثم أحضر قلبك تجد بإذن الله وفضله الانتفاع والتأثر ورقة القلب والاستفادة من زواجر هذا الكتاب ومن نواهيه ومن وعوده ومن وعيده ومن كل ما أقص الله عز وجل فيه من قصص وأخبار وأوامر ونواهٍ. فهذا السبيل لمن أراد هداية قلبه والانتفاع بهذا الكتاب والانتفاع بالذكرى التي قصها الله فيه وبينها فيه، وهي مبثوثة في كتاب الله. وهذه السورة سورة قاف نالت نصيبا وافرا من زواجر القرآن ومواعظه وهداياته لسبيل الجنة وتحذيره من سبيل النار، نعوذ بالله من النار ومن أهلها. وللحديث بقية في الحديث عن هذه السورة الجليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.